عليه وسلم نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل أصول التلقى والاستجابة عند أهل السنة والجماعة. وما زال الكلام موصولا حول أهل السنة والجماعة يعظمون النصوص الشرعية. تكلمنا في اللقاء الماضي عن العلامة الأولى التي إذا تحققت تدل على أن الشخص يعظم النص الشرعي، وهي الوقوع اللي هي عدم التقديم بين يدي الله عز وجل ويدي رسوله صلى الله عليه وسلم. تكلمنا عن معنى التقديم بما يغني عن الإعادة. اليوم إن شاء الله سنتكلم عن العلامة الثانية، وهي الوقوف عند الحدود وعدم التعدي. الوقوف عند الحدود وعدم التعدي. كلمة الحدود في الاصطلاح يقصد بها ثلاث معاني، والسياق هو الذي يحدد المعنى المطلوب. تقريبا الكلام ده ممكن نذكره. تطلق الحدود في الاصطلاح على ثلاث، يقصد بها ثلاث معاني، والسياق هو الذي يحدد المعنى المطلوب. تطلق الحدود ويراد بها نفس المحال، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها. ومثل قول ماعز: أصبت حدا فأقم في كتاب الله. أصبت حدا أي حد الزنا. والحديث من ابن بشير: مثل القائم على حدود الله أي المحال. طيب الإطلاق الثاني: تطلق الحدود ويراد بها العقوبات المقدرة على بعض الذنوب، وهي الحدود الشرعية: حد الزنا والسكر والسرقة والقذف والقتل والحراقة. المعنى الثالث من معاني الحدود، وهو المراد بقولنا الوقوف عند الحدود وعدم التعدي: تطلق الحدود ويراد بها جملة ما أذن في فعله، سواء كان على طريق الفرضية أو النهي أو الإباحة. والاعتداء يكون تجاوز ذلك إلى ارتكاب ما نهى الشارع عنه. والتعريف ده أرجو أن يحفظ. تطلق ويراد بها جملة ما أذن في فعله، سواء كان على طريق الفرضية والندى أو الإباحة. طب والاعتداء يكون تجاوز ذلك عايد على إيه؟ على جملة ما أذن بنا إلى ارتكاب ما نهى الشارع عنه. طيب مثال ذلك، قال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. معنى كلمة فطلقوهن لعدتهن أي مستقبلات العدة، مستقبلات العدة. يعني معناها ساعة ما تطلق تبدأ تعد. ومن هنا استنبط العلماء على حرمة الطلاق أثناء حيض المرأة أو أثناء نفاسها أو في طهر أتاها زوجها ولم يظهر حمله. لما؟ لأن إذا طلقت في الحالات الثلاثة التي ذكرت مش عارفة هتعتد من إمتى. واخد بالك؟ هتبدأ من إمتى؟ من أن الشرع قال لعدتهن أي مستقبلات العدة. يبقى الشرع أمر بالطلاق ووضع حدود وقال: وتلك حدود الله. فإذا تجاوز الإنسان، نعم، الشرع المطهر أذن للزوج بالطلاق، ولكن في حدود معينة وبوصف تكون عليه المرأة: ألا تكون حائضا، ألا تكون نفساء، ألا تكون طاهرا في طهر مسها ولم يظهر حمله. فإذا وقع الطلاق في واحدة من الثلاث يأثم الزوج. وهنا تعدى الحدود. لما؟ لقوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن أي مستقبلات العدة. وبعد ذلك قال عز من قائل: تلك حدود الله. يبقى حدود الله طلق حائط ما طلقش. بس انا مش مستحنى مستحنى الشرع امر بذلك. لذلك هذا الامر غفل عنه كثير ممن يتصدون للزواج والطلاق من قبل ولي الامر. ودي زلة وخطأ يؤاخذون عليه. ينبغي على المأذون إذا جاء الزوجان ليتم الطلاق يسأله حائض؟ روحت إزاي؟ والله إذا شغل وأنا مأمور باتباع السنة. لعل الله يحدث بعد ذلك واخد بالك؟ وكذلك وطأها أو نافق أو نفساء يقول لك لسه استنى 40 يوم وهذا حكم الله. أما إذا طلق في هذه الحالات الثلاث يأثم لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض فأعلمت النبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ عليه وأمره قال مره فليراجع الحديث. كذلك ربنا تبارك وتعالى في آيات المواريث اللي هي يوصيكم الله في أولادكم صحيح الخطاب والآية الثانية ولكم النصف بعد هاتين الآيتين قال عز وجل تلك حدود الله. تلك حدود الله للذكر نصف حق الإنسان وللزوج النصف أو الربع وللزوج الربع أو الثمن والبنتين فأكثر الثلثين وللأم السدس أو السدس أو ثلث الباقي والأب السدس أو الثلث أو يرث الكل بالفرض والتعصيب إلى غير ذلك. بعد ذلك قال تلك حدود الله أن يتعدى ما أذن فيه ربنا عز وجل كده تعدى الحدود. واعلموا إخواني أن هذه العلامة من أعظم علامات تعظيم النص الشرعي وأولى الناس بظهورها عليهم هم طلبة العلم. يبقى في حد يوقفك ما هو النص؟ النص. لذلك لما حل ما حل وصل الجوع ببعضه كلمه رجل وقال تعال نحتكم للنص فدعك من النص. ده رجل ما في قلبه تعظيم الله كيف تقول دعك من النص وهو النص الذي نحتكم إليه؟ طب إذا قلنا دعك من النص أحتكم إلى أي شيء؟ إلى الهوى؟ إلى العقل؟ عقل من الذي أحتكم إليه؟ عقل أم عقلك؟ لذلك من جملة الأشياء العجيبة والافتراءات المقيتة ما افتراه أهل البدعة على أهل السنة أنهم قال أهل السنة يتكلمون في وادي والواقع في وادي ووصف وصف أحدهم وصلت به يعني إيه الذروة في الغباء أنه اتهم بعض شيوخ أهل السنة قال لك ده عايش في قمكم نفس حاجة خالص. وما دل هذا الأبلغ أن هذا الشيخ المبارك تؤتى إليه الأخبار مفصلة عن الواقع ويعلم كل شيء ونحن كذلك. يبقى يتهمون بأننا في قمكم ومنكأوا مش فاهمين حاجة. ربطني بدائها وانسدت يبقى إذا المسألة طالب العلم يتخطى الحدود ولا يقف عندها لا دي مصيبة. فلا بد لطالب العلم أن تظهر عليه آثار هذه العلامات عند النص الشرعي ليتخطاها ويقف عندها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا للحدود فقال صلى الله عليه وسلم ضرب الله تعالى مثلا صراطا مستقيما وأأمل أن ترسموا هذا الحديث. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما اعمل خط مستقيم عندك صراطا مستقيما خط يقول وعلى جنبتي الصراط صوران فيها أبواب مفتحة. يعني اعمل هنا خط متقطع اللي هو صورين والصور فيها ايه أبواب مفتحة هكذا صح يا اخوانا كده صوران فيهما أبواب ايه مفتحة يبقى خط مستقيم. على جنبتي الخط المستقيم ده صوران، كل صور فيه أبواب إيه متعة، أبواب كثير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وعلى السطور وعلى الأبواب سطور مرخاة. حط ستير بقى سواء ببلائع ولا مجد بلائع مش هارف أخبرك أنت زي. يبقى عندي هنا خط مستقيم حواليه إيه صورين، معايا شرحنا معايا الصورين دول اسمهم إيه ها. أبواب مفتحة، الأبواب عليها يا شيخ ببلائع ولا مجد بلائع كمان مصرد جهاز معايا سطور مرخاة. وعلى باب الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوج. واخد بالك؟ وداع في جوف الصراط. الصراط هو الايه؟ الاسلام. والصوران حدود الله. طيب والابواب محارم. فاذا قام احد واقترب من الابواب قال له ويحك لا تفتح، انك ان تفتح تنهض. يعني اوعى تشد الستار، هتشد الستار هتخش، دخلت خلاص تعوض ربنا. واخبرك ما احوجنا لهذا النص، وليكن من نفسك رقيب على نفسك. إياك أن تقلد في دينك أحد. إياك. ورحمة الله على الشوكاني لما قال لا يقلد إلا ما دل، قال أو زاد. إياك أن تقلد دينك أحد، دين الله واضح والنصوص أوضح من شمس النهار. في بعض الأمثلة ذكرناها وبالمثال يتضح الأمر، لأن السلف الصالح رحمة الله عليه كان من أشد الناس تعظيما للنصوص، لذلك سيأتينا من خلال الأمثلة كيف نعظم أنا وأنت نص، وكيف سأقول لك يا مصطفى اتق الله المسألة فيها نص. هنا بقى يظهر المحيط. فكان حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على المرأة في المقام وهي تبكي عند قبر الله، سيدنا النبي قال لها اتق الله واصبر، قالت اليك عمي، خلاص وقعت. يعني بيقول لك خد بالك المساله فيها نص، اجمعت النصوص الشرعيه والعلماء والسلف والخلف على ان اي دعوه تؤدي إلى تفرق الأمة وتشرذمها فهي من دعوة الجهل، حتى لو كان الشعار براء والدعوة بنية الإصلاح. فرقت الأمة انسى. طيب بقول لك انتبه يا أبا هلال، المسألة فيها نص. طب كم سوف يأتينا في الأمثلة ليه؟ ما هو ده التربية. لكن أجل أقول لك مثال فيها نص، لا أصل الشيخ أعلم بالنص مني. دورنا على الشيخ وجدناه صبي يتكلم بما لا يعلم، وإلى الله ما شاء. أأمن وكل لي أمل في الله ثم فيكم أن نتقيد بالنصوص ونتأدب ونعظم النص فيما بيننا وبين أنفسنا. المثال الأولان عند الجهاد من حديث ابن عباس يقول قدم عيينة بن حصر ابن بدر على ابن أخيه الحر بن قيس ابن حصر ابن بدر، وكان الحر من النفر الذين يدنيهم عمر، وكان القراء، كلمة القراء ساعة تسمعها على طول معناها العلماء، قراء العلماء، ما رأينا مثل قرائنا أي علمائنا. أما المصطلح في العصر الحاضر فيطلق على المبتدعة، احذر وانتبه. وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشورته كهولا كانوا أو شبابا، وده الواجب. رجل أمين أو سلطان البطانة يكون مين؟ أهل العلم، أهل العلم الذين يذكرونه إذا نسى ويقفون أمامه إذا انحرف حتى يكفوا شر الرعية. لكن لما كل اللي واقف حواليه يداهن إلى الله ما اشتكى، إلى الله ما اشتكى. فلما جاء عيينة بن حصن قال عيينة لابن أخيه اللي هو الحر المكذب: يا ابن أخي، هل لك وجه عند هذا الأمير فتستأذن لي عليه؟ يعني نبدا بينك وبينه معرفه وصداقه عشان تخلي مني نقعد اخش اقول له كلمتين. فقال الحر بن قيس: افعل. فدخل الحر بن قيس واستاذن لعمي على عمر بن الخطاب. فدخل عيينة بن حصن، عيينة بن حصن من الاعراب، والاعراب الجفاء عندهم هو الاصل، وحبلك طبيعتهم كده. فلما دخل قال: هي يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزء وما تحكم بيننا بالعدل. اهل البدع والطهور احتسب عليه وعلى صوته، واخد بالك؟ طيب يا ايها الرجل، تجاوزا الحر بن قيس وعيينة بن حصن، افعلوها حجه أما النص هو الحجة؟ الشيء العجيب إن المخالفة جاءت في الأصول، يعني من أصول أهل السنة ودية الجدليات، كل واحد عارف تلاقي وده عارف، واخد بالك؟ أبجد إيه؟ أفعال وأقوال كل البشر يستدل لها ولا يستدل لها. يبقى انت ليه بتتكلم في خروج عبد الله بن الزبير وابن الاشعث ليه؟ ليه بتتكلم في خروج حسين بن علي ليه؟ يا مبتدع، تستدل الافعال خلق على تقرير حكم شرعي، والاجماع منعقد على ان افعال كل البشريه باستثناء النبي يستدل لها ولا يستدل به. ما الذي حدث؟ دي ثواب عند عيال بن حصن من الاعراب يستدل بفعله من اي كلام؟ من قال هذا الكلام؟ والأدلة الشرعية صحيحة وثابتة على حرمة الاحتساب على أولي الأمر علانية، ومن فعل ذلك هو المبتدع الضال. المهم، فلما دخل وقال على عمر: والله ما تعطينا الجزء وما تحكم فينا بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم أن يقع به أن يضربه. فقام الحر بن قيس وقال يا أمير المؤمنين: إن الله عز وجل قال لنبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا لمن الجاهلين. الرواية بتقول: والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقاصا عند كتاب الله. وكان وقفا عند كتاب الأمر، أغضبه الرجل وهم به وحق له، ولكن في نص شرع وقفه إيه؟ وأعرض عن الجاهلين. وده جاهل ازاي؟ جاهل ازاي؟ ما هو لو لم يكن جاهلا ما فعل هذه الفعل، من الذي يقول عن عمر وما تحكم بجانب العبد؟ ده العبد والعمر رضيع لبابه قرينا، فكيف يقول هذا الكلام؟ يبقى جاهل خلاص. وربنا سبحانه قال: واعرض عن الجاهل. يبقى انظر اخي الفاضل، المسلم طالب العلم بالذات عند الحدود بيقف، ما ينفعش يتجاوز بأي حد من الأحوال تحت أي اعتبار. طب أصل المصلحة راجحة، هنا بقى الخلط. كيف تكون مصلحة في مخالفة النص؟ كيف؟ وكيف تكون مصلحة مرسلة وهي وهمية وليست يقينية، وهي أيضا مخالفة لشرع رب البرية بل سلك فيها مسالك الشرك؟ لذلك القصور في طلب العلم لا يأتي من ورائه خير. قصور في طلب العلم. المثال الثاني عند البخاري من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر يقول: تضيف أبو بكر رهقا، فقال لعبد الرحمن: دونك أضيافك فإني منطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فافرغ من قراهم. يعني خذ الأضياف روح البيت. نعم مش موجود؟ عرفت. روى البخاري، وده من أمتع النصوص لإظهار التربية عند السلف. روى البخاري من حديث عبد الرحمن ابن أبي بكر قال: تضيف أبو بكر رهطا فقال لعبد الرحمن: دونك أضيافك، دونك أضيافك، فإني منطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فافرغ من قراهم. قراهم ده كلمة عند العرب أي الطعام الذي يقدم إلى الضيف، اسمه القراه. لا مش مشكلة خالص. تضيف أبو بكر رهقا فقال لعبد الرحمن اللي هو ابنه: دونك أضيافك، فإني منطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فافرغ من قراهم. إيه معنى قراهم مش مصطفى؟ اللي هو الطعام الذي يقدم إليه إلى الضيف. فافرغ من قراهم بالقاف بس شكلها حتى تقرأ إيه قراهم، أقول لك إيه القرى دي؟ لا قراهم. فافرغ من قراهم خلاص قبل أن أجيء، يعني قبل أن أجيء، يعني أبو بكر قال له أنا رايح عند النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما أجي يكون الناس يتعشوا وبسط، قال لي معنى الكلام قبل أن أجيء. فانطلق عبد الرحمن فأتاهم بما عنده، دخل البيت وأتاهم بما عنده، وللسنة لا تكلف للضيف حتى لا تسأل من كثرة الأضياف. بقى حل عليك صديق، حل عليك بغير محسن جعان يا شيخ أجعان، والله ما فيش إلا روتين اثنين ومكسرين وشوية ملح، هذا خلاص خير إيه مش كاية. بقى لا تكلف للضيف فتبغضوه من كلام بعض السلف. يقول: فأقام فأتاهم بما عنده فقال: اطعمه، يعني كله. فقالوا: أين رب منزلنا؟ فقالوا: نعم، الرهط. الرهط يطلق على الجمع من الرجال دون غيرهم من ثلاثة لعشر. فقالوا: أين رب منزلنا؟ أين رب منزلنا؟ يعني فين صاحب البيت؟ قال: أطعمه. قالوا: ما نحن بآكلين حتى يجيء رب منزل، يعني مش هناكل الا صاحب البيت. ما نحن بآكلين حتى يجيء رب منزل، حتى يجيء رب منزل. قال: اقبلوا عنا قراءه. اقبلوا عنا قراءه يعني كلوا، فانه ان جاء ولم تطعموا لنلقين منه. عبد الرحمن يقول له: فإنه إن جاء ولم تطعموا، يعني جه وانتم ما كلتوش، لنلقين منه. في رواية وقال عبد الرحمن: إن أبا بكر رجل حديد، يعني حازم، خبرك حازم. يقول: فأبوا، يعني ما بيش يخفر. فعرفت انه يجب علي، يعني عرفت انه يجب، يعني هيجي هيزعل علي وهيعمل من عمله، انه يجب علي. فلما جاء تنحيت، اي فلما جاء ابو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم تنحيت. فقال: ما صنعتم؟ يعني ما كلتوش ليه؟ فاخبر: والله ابنك أذن الأكل بس إحنا اللي رفضنا. فأخبروه فقال: يا عبد الرحمن، نادى على ابنه. يقول: فسكت ما ردش لا حس ولا صوت، ما هو عارف هيعمل إيه. فسكت ثم قال: يا عبد الرحمن. فسكت. طيب أبو بكر الصديق عاوز يطلع الولد، عاوز يخرجه، طب هيفتش؟ لا لا، ده في طريقه اقوى من كده. اللي هو اللي الواد متربى عليه. فقال له: يا غنثر، أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي لما جئت فخرجت. خلاص، ما هنا إيه؟ وضع لي حد. خاطر وضع لي حد، ما ينفعش في الخطاب ده. أنا أقسم عليك بالله إن كنت تسمع صوتي لما جئت. خلاص، ما عادش ينفع إسفاك. هنا بقى لا بد من ظهور تعظيم النص، ولا بد من ظهور الأذى. يقول: فخرجت. يبقى محل الشاهد ايه؟ يا عنصر، كلمه يعني يا بليد يا كذا، اقسمت عليك ان كنت تسمع صوتي لما جئت، اي تاتيني، فخرجت. شفتوا اخوانا الادب؟ شفتوا الحد عمل ازاي؟ لازم يقف عنده. أما أن الإنسان فين يعيش ويبنى هكذا همج رعاع يميل مع كل ناعق، ويأتيه النص يرمي عنقه ويسير طبق الهواء، لا لا، ده ما تعيش نفسك معه. برجل صاحب الهوى يسير طبقا لما يمليه عليه الهواء أو ما تمليه عليه المصلحة. أما أنه يتوقف عند النص، لا. ومن أجل هذا نقول دائما وأبدا: خذوا بالكم من أنفسكم. مسألة التربية على تعظيم النص عاوزة رجالة، وتحتاج إلى جهد، مش بسيطة ولا هينة، لا. ما هو بدليل إحنا كثير بنتفلت، ويأتيك الحد وتتفلت. يعني من أبسط أنواع التفلت التي يقع فيها كثير من طلبة العلم، يأتيك رجل من أرحامك أو من أقاربك أو من أقارب زوجك، ويجلس في البيت ضيفا عليك، ويبدأ يعصي ربه وأنت بين يديه، وما حركت له ساكنا، بل أمرت أحد أبنائك، هذا الطفايا خلك يا رب. أخبرك فين بقى الوقوف عند الحدود وعدم التعدي؟ فين الحزم؟ انتبه الله يبارك فيك. مرة من الطرائف ذهبت لبعض أقاربنا، وكنا رفقة، ففي واحد قاعد معايا عمال يتقلق كده، فعمل دخل عنده برضه من أقاربنا من أولاد أعمامنا، قال له: مالك؟ قال له: والله صح، ما أنتش قادر، الشيخ قاعد وما أقدرش أصلي الصلاة والشيخ قاعد. قال له: أصلي صغير. قال له: طب قمت على ما؟ قال له: قال له: أنا خصص مكان هنا للعوي صغير. طبعا دي بتؤخذ عليك، خبرك دي لا يجوز اصلا. المهم هو عامل مكان عزك الله في منتهى القبح، وعامله متعمد. فقال له: اتفضل اقفل عليك وشر. دخل بص المكان، قال له: والله من الشاشه. قال له: ده اللي انا عاوزه، تعالى اعمل. ولكن الاصل انه لا يجوز اصلا انت تحص مكان المعصيه، ده لا يجوز باتفاق. واخد بالك؟ الشاهد: يا غنثر، أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي لما جئت فخرجت. فقلت: فخرج لما أقسم النبي، لما أقسم صديق الأمة عليه إن كان يسمع صوته أن يخرج. مثال آخر، وهو مثال فيه شيء من الطفح، ما رواه الإمام مالك بسند صحيح عن عبد الله بن دينار. يقول: جاء رجل إلى عبد الله بن عمر يسأله عن الرضاع الكبير. عندكم الأثر ده مش كده؟ معنى كده يسأله عن الرضاع الكبير يعني حكم الرجل أو المرأة أو الطفل إذا رضع بعد بلوغه من العمر سنتين، هذه الرضاعة تسبب تحريما أم لا؟ هذا معنى كلمة الرضاع الكبير. يبقى الكبير ده لفظ لها معنى شرعي، وهو ما تجاوز الحولين. عرفها كويس؟ ما تجاوز الحولين يعني ما هو لا نقوله ده تعريف اصطلاحي، لان العلماء قسموا الرضاع باعتبار من يرضع الى قسمين: صغير وكبير. من الصغير دون الحولين، من الكبير فوق الحولين. ده ايه تعريف الاصطلاح ولا استقرائي؟ ها قول يا اصطلاحي وصفنا دي. فواحد جه لعبد الله بن عمر بيساله عن رضاع الكبير، يعني الكبير هذا اللي هو عنده قديه كام؟ فوق الحولين، ورضع من امراه هل يصير ابنا لها وتصير المراه اما لها؟ يسال من يا اخوانا؟ عبد الله بن عمر. الروايه بتقول ايه؟ جاء رجل الى ابن عمر فساله عن رضاع الكبير وانا معه عند دار القضاء. فقال ابن عمر: جاء رجل الى عمر بن الخطاب فقال: ان لي وليده. اما يعني ايه؟ ابن عمر لما سئل عن الفتوى ردها الى عمر بن الخطاب، يعني كان نفس السؤال سئل فيه مين؟ عمر. فبدا من فيه فتوى ابويا، يبقى السند هنا ايه؟ عالي. فقال له عبد الله بن عمر: جاء رجل الى عمر بن الخطاب يساله فقال: ان لي وليده امل. وكان هذا الرجل يطؤه. طيب يعني الرجل كان متزوج بامراه وعنده أمة، والأمة يحل الرجل ان يطؤها ولا لازم عنده زواج؟ يطؤها، واخد بالك؟ فبدا يطأ امته، فالمراه اخذتها الغيره. انت بتعمل ايه؟ واخد بالك؟ إيه تقول له طلقني؟ تأمن على السلام؟ اسيب لك البيت وامشي؟ الباب مفتوح؟ واخد بالك؟ لذلك قضيه التعدد في مصر مركز عليها من زمن بعيد، وبالذات من الخبثاء، واستغلوا اجهزه الاعلام اسوء استغلال، وأظهروا صورة الرجل الذي يعد بأقبح الصور في الأفلام والمسلسلات، مع أن الأصل في النكاح التعدد. الأصل هي مش عارف هنا من الموسيقى مش عارف هنا أصل في النكاح التعدد، واخد بالك؟ والتفرد هو الفرع. لذلك نهيب بكل إخواننا الذين بصف لهم في الجسم والمال ألا يصغوا إلى نسائهم. فلو أعرف كلمة في الأمر غير قلت لكم إحصائية عن عدد العوانس في ديار مصر أو المطلقات أو الأرامل. لذلك فيه لفتة في حديث أبي سعيد الخدري في قصة المرأة الواهبة، لفت في منتهى الطلاق لما جاءت المرأة الواهبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري من رواية أبو سعيد، وقالت له صلى الله: وهبت نفسي لك. الرواية بتقول: فصوب النبي النظر فيها ثم طقطق رأسه وسكت. فلما طال سكوته جلست المرأة، انظر، فقام رجل وقال: يا رسول الله زوجنيها ان لم يكن لك بها حاجه. يعني ايه؟ ما ينفعش مجتمع مسلم فيه واحده عربيه، ما ينفعش ازاي. لذلك كل امراه عندها مسكن عقل قبل ان تعيب على زوجها تتخيل نفسها في موضع المراه التي يريد ان يتزوج زوجها. لو عندها مسكن عقل الدنيا بتقول بتاعتها بس، هي ست امراه وعندها ثمان عيال، وانا ربنا بصفت في المسجد. خلاص تخت الجد تعين بعضكم على طاعه الله وتقومون على خدمه لعل الله يؤجرنا بذلك. ولكن لكل اسى وحزن استطاع خبثاء ان يغيروا عقول نسائنا في هذا الامر. وفي نفس الوقت وجدت المرأة من ضعفها ليونة من الزوج. خلاص يا محمد لما ليجي البنت خلاص اعتبر الموضوع منتهى. لا، المهم المرأة حملتها الغيرة، طب تعمل ايه؟ كيف تحول بين زوجها وبين ان يطأ هذه الأمة؟ خلص الراجل خرج بره، واخد بالك؟ وقامت ماسكه الأمة: تعالي يا بنت، نعم تعالي ارضعها. ملت كرشها لها، واخد بالك؟ رضعت أصبحت تقرب لها إيه؟ أمه وزوجها أبوه. كويس؟ ضبرت المصيبة دي ولم شكل المرضى. جه الراجل بالليل أو بالنهار فأراد الأمة كما يحتاج الرجل المرضى. فاستبت لحد ما دخل وقامت وقفت على الباب قالت لي دونك فقط أرضعته. الشاهد إيه بقى؟ لما قالت له دونك فقد أرضعتها فقام وتركها. دي أصبح حاجة من فاش تحطها، هي بنت الطاق بس أوقعت لي الحرج. دونك فقد أرضعتها. طبعا ما لاش كنت يقول لي أرضعت أو كان فضلت عليها بكتير كده منها، ما ينفعش خالص، ده كده ما عادش دين ولا عاد تعظيم لنص الشرع. ازاي بقى؟ ده هي قالت لك أرضعتها، يعني هتأتي ابنتك دونك فقد أرضعته. فقام الرجل وذهب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فقال له عمر عزمت عليك لما رجعت، فأوجعت ظهر امرأتك وتجاريتك. أوجعت إيه؟ ظهر امرأتك وفي جاريتك. ماهيش لا تحريم في الكبر، رضاع الكبير لا يذهب به تحريم. معايا؟ واخبرك اخي فضلك خليك معايا مشايخ. انا الشاهد كلمه ايه؟ دونك فقد ارضعتها فقمت وتركتها. بس يبقى في حد. وهذا الذي حدث مع ابي سروع عقبة بن الحارث وحديثه عند الإمام مسلم، عندكم ولا لا؟ روى الإمام مسلم من حديث أبي سروع عقبة بن الحارث، مش موجود عنه، موجود إيش رحمة؟ لا طيب اكتبوا، ربنا سهل الله نكمل الرسالة دي. روى الإمام مسلم من حديث أبي سروع عقبة بن الحارث الوقت مرة عظيم. طيب قال تزوجت امرأة لأبي إيهاب ابن عزيز. تزوجت امرأة لأبي إيهاب ابن عزيز. يقول من القائل بقى، من القائل الثاني اللي هو أبو سروع، يقول فجاءت أمة سوداء. افتح خذ بقى، وفي غير رواية مسلم تطلب نوالا، وفي غير رواية مسلم يعني اللي جاد مش في مسلم تطلب نوالا. نوالا يعني صدقة، حاجة لله. يقول عقبة فأبطأت عنها كما دي برضو رواية المسلم، فأبطأت عنها يعني تأخر. فقال ما لك تبطئ علي، ما لك تبطئ علي إيه في القوس؟ رواية مسلم بقى فوالله لقد أرضعتك أنت والذي تزوجت، فوالله لقد أرضعتك أنت والذي تزوجت. حصل الكلام إيه؟ المرأة لما طلبت من عقبة بن الحارث نوالا، عقبة أخر، فهي المرأة أرادت أن تستحثه على الإعطاء. هي بتقول له تتأخر علي ليه؟ يا ابني ده أنا مرضعك أنت ومراتك، يعني اديني بقى، ده أنا يعني الكلام لقد أرضعتك أنت والذي إيه تزوجت، يبقى جت تحلها إيه؟ عملت. يبقى فقالت له لقد أرضعتك أنت والذي تزوجت. يقول عقبة فقلت لها ما علمت وما أخبرني أحد. قالت له لقد أرضعتك أنت والذي تزوجت. يقول عقبة فتركتها وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الشاهد إيه؟ ده في حد، وحبالك ما عادش ينفع أتجوزه، يبقى لازم أبحث بقى. ممكن نبحث نشوف هل فعلا المرأة صدق ولا لا، لكن كأنك ما سمعت. لا طبعا. يقول عقبة فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال لي كيف وقد قيل؟ فقلت له هي كاذبة. قال كيف وقد قيل؟ يقول عقبة فطلقتها وتزوجت بغيره. الشاهد هنا إذا حد ما شوفنا حد لا بد أن يقف أن يعلم مسلم ولا يدعي مسلم. مثال آخر روى الإمام البخاري من حديث الحسن أن معقل بن يسار، عندكم الحديث مش كده؟ أن معقل بن يسار روى البخاري من حديث الحسن أن معقل بن يسار كانت أخته والتحقوس جميل بنت يسار. روى البخاري من حديث الحسن أن معقل بن يسار كانت أخته جميل بنت يسار. تحت رجل، افتح قوس، هو أبو البداح ابن عاصم الأنصار، أبو البداح ابن عاصم الأنصار. إيه في القوس؟ أعيد الحديث. طبعا الأسماء دي في البخاري، الأسماء دي جبناها من الشرح يعني. أن معقل بن يسار كانت أخته تحت رجل فطلقها، فطلقها ثم تركها حتى انقضت عدتها. إذا كان رجل طلقها طلق رجعي وتركها حتى انقضت العدة، يعني لم يرجعها فين؟ في العدة. واعلموا أن حق الرجعة للرجل على امرأته في الطلاق له، ولا يحل له أن يتنازل ويسقطه، وإن أسقطه لا يعول على إسقاطه. أو لا تنهي حق الرجعة للرجل على امرأته، يعني من حقه يرجعها، حق أعطاه له الشرع، فلو تنازل عنه لا يعول على تنازله وله أن يراجع. مثال ذلك طلقها طلق رجعي، واخد بالك عدتها قد إيه؟ مثلا يعني كانت حامل، يبقى العده يا مصطفى حتى تضع الحمل، واخد بالك؟ قال لك يا اخوانا اشهدوا، اصلا زهقان، حتى حق في الرجع مانيش عاوز، واخد بالك؟ واكتب عليا انا اظن مش هرجعها الحمل، بس هو اللي طلق مش هي اللي اختلعت، افهموا دي كويس. فبعد ذلك بعد 5-6 أشهر كده لسه الست حامل ما ولدتش، فكر قال لي هذا انا غلطت يعني. طب وين هتنازل عن حقي في الرجعه؟ لا، تنازله ها لا يعول عليه وله ان ايه؟ ان يرجع. واضحه؟ واضحه يا حاج؟ تاني هو قال انا يعني مش رجع، مش من حق، لان حق الرجعه حق كفله له الشارع. يرجعها بس مش من حقه يسقط الحق، ولكنه ما رجعهاش، الزمن هذا رجعها. فأبو البداح الأنصاري عمل إيه خلنا؟ طلق جميل بنت يسار وتركها حتى انقضت عدة. بعد أن انقضت العدة ذهب إلى معقل بن يسار ليخطبها. ما هو العدة خلصت هنا، يبقى إيه؟ نبدأ من جديد خالص بقى، خطبة وموافقة ولا لأ وصداق وأيمة والكلام ده كله من جديد. فجاء إلى معقل بن يسار ليخطبها. ده رواية البخاري. اكتب بقى رواية الترمذي. قال له معقل يا لكع، يعني يا لئيم، يا لكع، أكرمتك بها وزوجتك، أكرمتك بها وزوجتك فطلقتها ثم تركتها حتى انقضت عدتها وجئت لتخطبها، والله لا أرجع إليك أبدا. ده رواية الترمذي. عند البخاري. وعيد تاني. قال له معقد يا نكع يعني يا لئيم أكرمتك بها وزوجتك فطلقتها ثم تركتها حتى انقضت عدتها ثم جئت لتخطبها والله لا ترجع إليك أبدا. كويس يا أخوان. ومن حق ولي الأمر أنا شايف الفرق لما تخطب هيك لأنها مثلا بقى لها ثلاث أشهر قاعدة ما جتش ليه؟ الرواية بتقول إيه؟ نعم أو كل نسبة المزيد. قال الحسن فعلم الله حاجة الرجل إلى المرأة وحاجة المرأة إليه. كلام الحسن. قال الحسن فعلم الله حاجة المرأة إلى زوجها وحاجة الرجل إلى امرأته فأنزل الله عز وجل قولا وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فقال معقل سمعا وطاعة لربي. إذا حد إيه أمر أنت قاعد تحلف لي فتجوزه ولكن ربك عز وجل هو الذي أمر يبقى أكثر إذا حلفت. واضح يا أخوانا؟ شفتوا التربية عند السلف شكلها إيه؟ نعم. فقال معقل سمعا وطاعة لربي ثم دعاه قال أزوجك وأكرمك وكفر عن يمينه. واضح يا أخوانا؟ اتفهم ده مسألة الوقوف عند الحدود والتعدي. يبقى لما أقول لك المسألة فيها نص ما تقولش لا منسوخ يا رجل. طيب ده النص سيدنا النبي قاله وهو في الموت اتنسخ فين بقى بعد ما مات؟ اختار اخوانا الله يبارك فيكم لهذا الأمر. يبقى العلامة الثانية التي تدل على أن العبد يعظ النص اللي هي الوقوف عند الحدود وعدم التعدي. نأمل إن شاء الله أن يقوم لهذا الأسد واقع في سلوكنا.